name a single player of a healthcare center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وقال الترمذي في هذا الحديث: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أبو هريرة اسمه عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقال: كنيت أبا هريرة لأني حملت هرة في كمي، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه؟ قلت: هرة. فقال: يا أبا هريرة. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث في من لم يرد بعمله وعلمه وجه الله تعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحذير أهل القرآن والعلم، هذا من عطف العام على الخاص، لأن القرآن أساس العلم وأصل العلم، لكن العلم أوسع، فهو من عطف العام على الخاص. ويفعلون هذا، يعني لو اقتصر على العلم دخل القرآن دخولا أوليا، لكن يذكرون الخاص للعناية به والاهتمام بشأنه، فيعطفون عليه العام، وإلا ففي العام ما يغني عنه. يعني قال باب تحذير أهل العلم، يعني دخول القرآن أو أهل القرآن دخولا أوليا. الحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة ذكروا في صحيح مسلم في الأصل، وفي الترمذي إضافة ذكرها المؤلف، وهو محمول على من كان الباعث والناهز له على طلب العلم أو على القتال والجهاد والصدقة مراءاة الناس، وليس في قلبه شيء مما يراد به وجه الله. مثل هذا يستحق أن يكون من أول من تسعر بهم النار أو أول من تسعر بهم النار، وهذا من التغليظ والتشديد. ولا شك أن الرياء شرك، والشرك محبط للعمل. وإن قال بعضهم أن الرياء شرك أصغر، لكنه قد يحتف به أما يرقيه إلى الأكبر فيحبط العمل، وليس محبطا للعمل فحسب، وإنما يعذب ويعاقب عليه. على كل حال، هذا الحديث على طالب العلم أن يجعله نصب عينيه، وأن لا يغفل عن نيته، وأن يتعاهد قلبه، فالنية شرود، إذا غفل عنها الإنسان ورد المهالك، وإذا انتبه لها وراقب ربه ووفق. لأن هذا الباب ترى من المضايق، كم من واحد يتكلم وبنية أو بإظهار أنه ينصر الدين، وفي حقيقته ينصر نفسه أو يدعو إلى الدين، وهو في حقيقته يدعو إلى نفسه. وفي أكثر من موقف تكلم بعض الناس في العلم، فقال له: أنت ابن من؟ قال له بعض الحاضرين من الشيوخ: أنت ابن من؟ قال: أنا ابن فلان. قال: أنت ابن عرفوني. والله المستعان. فالأمر ليس بالسهل، يعني الإخلاص عزيز، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نسأل الله جل وعلا أن يتوج أعمالنا بالإخلاص والقبول. نعم. شك انه لغير يترك طلب العلم، لا ما يترك، ما هو الترك ما هو بعلاج، ترك ما هو بعلاج، يجاهد نفسه على الإخلاص، وإذا علم الله منه صدق النية أعانه على ذلك. وكم من طالب من طلاب درسناهم ولقيناهم من الكبار والصغار يقول: أنا جئت لأطلب الشهادة والوظيفة، وقدامنا المستقبل وبناء الأسر ومعاشرة الحياة والأهل، فما نستطيع أن نخلص وقدامنا شهادات ووظائف لا نستطيع ذلك، فهل نترك؟ نقول لا، لا تترك، الترك ليس بعلاج. وإلا كم واحد ترك، ترك في بداية الأمر وما عالج ولا سوى شيء، لكن الترك ليس بعلاج، الترك في معالجة القلب وأطره على الإخلاص واستحضار الأجر المرتب على العلم، وأن ما عدا الله جل وعلا لا يستطيع أن ينفعك بشيء. وابن القيم يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص، يقول في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك بأنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. جاء أعرابي ذكر ابن القيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعطني يا محمد، فإن مدحي زين وذمي شين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. أما أنت وش تضر ولا تنفع؟ ما بيذكش النبت مسكين مثل هذا الذي تخاطبه أو أقل، بغض النظر عن كون الموضوع بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأعرابي. لا، يعني إذا كنت تنظر إلى شخص يراك تصلي فأطلت الصلاة وخشعت في صلاتك من أجله، وش بينفعك هذا؟ كم واحد يحدثنا، وهذا ما وقع لنا الله يعفو عن الجميع، يحدثك هو رأى شخص قبل أن يدخل في الصلاة، فدخل في الصلاة نافلة وحسنها وضبطها، ويوم سلم إلى ذاك ما هو موجود، ها؟ هو زاد في صلاة من أجل هذا، ويوم سلم من الصلاة إلا ما هو موجود، يوم كبر قام ذاك وطلع ما أدري عنه وش يسوي. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور كلها، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعك بشيء، وكذلك لو اجتمعوا على ضرك، والله جل وعلا ما أراد ذلك ولا قدره لن يضروك بشيء. نعم، يعني ملاحظة الناس وأعراف الناس وعادات الناس وجبر خواطر الناس، هذه لها مدخل، لكن لا مدخل لها في العبادات. نعم. إذا كان يقتدى، إذا كان يطيل صلاته يقتدى به. هو الأصل في العبادات السر، لأنه أقرب إلى الإخلاص. لكن إذا ترتب على الإعلان بهذه العبادة مسألة الاقتداء، وهو أنه من ينظر إليه ويقتدى به، فلا شك أن هذا له أجر الأصل العبادة وأجر من يعمل بها. الآن النوافل في البيت هذا هو الأصل، وأفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، لكن هذا إذا ارتفعت منزلته عن أن يقدح فيه، يقول شلون تقتدي بشخص ما يصلي، يصلي هالفريض ويطلع ولا يجلس في المسجد ولا كذا، مثل هذا يصلي في المسجد ويكون بهذه النية أفضل من صلاته في بيته. نعم. وخرج ابن المبارك في رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرؤوه قالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئكم من خير؟ قالوا لا. قال أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال الترمذي: يعني هناك أمور مكشوفة في مسائل الرياء وظاهرة لكل أحد يحكم عليه بالرياء أدنى الناس. شخص جاء ليلقي محاضرة، فلما جلس على الكرسي وشخص يقدم له أعطاه من تحت الطاولة ورقة، هذه الورقة وش فيها؟ سيرته وأعماله. فقرأها المقدم، فلما انتهى قال: هداك الله يا أخي، قطعت عنق أخيك، نحن لا نرضى بهذه الأمور. طب متى نعطيه إياه؟ يعني من تحت الطاولة ما يخالف. ويحصل من هذا كثير في أوضاع طلاب العلم في وقتنا هذا، والنيات دخلت والمطالب تعددت، والله المستعان. الله يتوب على الجميع. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. يعني ذكر في ترجمة أبي هريرة أنه عبد الله أو عبد الرحمن، هو اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، ولكن المرجح كما اختاره ابن عبد البر وغيره مثل ما قال المؤلف: عبد الله وعبد الرحمن. وعبد الرحمن بن صخر الدوسي هو الذي اعتنى به وقدمه كثير من المؤلفين، والله المستعان. ايش المانع مثلا؟ شو اللي يذكره؟ ها؟ وشو علشان يذكرك؟ هذا اللي قال يوسف: قال اذكرني عند ربك، يعني ما يعني امدحني او ما ادري ايش، او علشان يطلع من السجن. انت مسجون انت؟ لا لا. ها؟ انت مسجون؟ لا لا، ان شاء الله بطاعه الله، بطلب العلم باذن الله. هذا اللي قال اذكرني عند فلان، وليش الهدف مثلا؟ عنده بنت يريد أن يتزوج بها، فإذا تقدم ما يحتاج يسأل عنه صار جاهز، ولا يصير غش هذا إذا كان على المستوى صار يعني. لكن مثل هذا ليس من فعل الصالحين، اذكرني عند فلان ولا عند الله. الله المستعان. نعم. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. قال: هذا حديث غريب. وفي كتاب أسد بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا، إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في ذلك الوادي لجبا، إن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان بالله من شر ذلك الجب، وإن في الجب لحية، وإن جهنم والوادي والجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية 7 مرات. أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله. فيجب على حامل القرآن وطالب العلم أن يتقي الله في نفسه ويخلص العمل لله، فإن كان تقدم له شيء مما يكره فليبادر التوبة والإنابة وليبتدئ الإخلاص في الطلب وعمله. فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره، كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. روى الترمذي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياي يخادعون وبي يستهزئون لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. وخرج الطبري في كتاب يقول في كتاب أسد بن موسى، وأسد متكلم فيه ومضاعف ويأتي بمناكير، لكن في كتابه، يعني أنت وقفت على كتابه وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبحثت في السند فوجدته ثقات، والمؤلف مطعون فيه. هل له أثر على الرواية ولا ما له أثر؟ ها؟ لا، الرجل مطعون فيه، مثل عمر بن شبة فيه كلام، مثل هذا أسد بن موسى مطعون فيه، ولكن بحثنا في كتابه وجدنا الرواة كلهم ثقات. ها؟ لكن هو ما هو أصل المؤلف، هو أصل السند، يعني ولش اللي يمنع أن يكون هذا السند مركب؟ إيه يمكن مركب السند، فما دام المؤلف ضعيف مطعون فيه فالثقة بالرواية ليست في محلها. يعني ممن دونه، لكن حدث إيه، لكن إذا كان هو مطعون فيه، كان المؤلف مطعون فيه، فلا شك أن الرواية تتوقف على ثقته، لأنه لا يمنع أن يركب الإسناد. وكم من إسناد مركب وثق الناس بمؤلف الكتاب هو ليس بثقة، وصححوا على هذا الأساس. عرفنا أن الأسانيد تركب إذا كان في الطريق إلى الكتاب ضعفاء ولم يروى عن طريق غيرهم. كم من كتاب طعن فيه الذهبي لأن رواته عن المؤلف ضعفاء فلم يثبت نسبة الكتاب، وفيها كتب مشهورة معروفة عند أهل العلم. فأن الذهبي في السير وغيرها نفى صحة كثير من الكتب لهذا السبب. كان أسد بن موسى أحسن الله إليك ما وصل حاله من كلام الأئمة إلى الترك، قد استشهد به بعض الأئمة. شوية أسد بن موسى ما وصل به الحال في ترجمته إلى أن يضع أهل العلم حديثه، قد استشهد بحديثه بعض الأئمة. هو يقبل، الذي يقبل في الشواهد الذي ضعفه غير شديد، وإذا كان الضعف شديدا فوجوده مثل عدمه، وعلى كل حال أنا أردت أن أبين أنه لا يلزم من نظافة الإسناد مع عدم الثقة بالمؤلف أن يكون الإسناد صحيحا. فيما إذا كان ممن يتفرد بهذه الأسانيد، لا العمدة على غيره. نعم. وخرج الطبري في كتاب آداب النفوس: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن عامر البجلي عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال: تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره، واتقوا الرياء فإنه الشرك، وإن المرائي يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربعة أسماء ينسب إليها: يا كافر، يا خاسر، يا غادر، يا فاجر، ضل عملك وبطل أجرك، فلا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم؟ ذكر ابن القيم في مبحث الحيل من كتاب إغاثة اللهفان هذا الخبر ولم يعلق عليه شيئا، ولم يعلق عليه شيئا. من يخادع الله يخدعه. وجاء أيضا: من خدعنا بالله انخدعنا له. وهذا مذكور كتب العلم، يعني يأتيك شخص ويطلب منك شيئا ويزعم أنه يريد هذا الشيء للمساهمة في مسجد أو في طباعة مصحف أو شيء من هذا، وهو لا يريد ذلك في حقيقة الأمر، فعليك بالظاهر. يعني إذا كان ظاهره الصلاح لا مانع أن تنخدع له وتعطيه، وإن تحريت من كثرة من يسلك هذا المسلك فهذا أيضا مطلوب، لكن الأصل أن المسلم على ظاهره، ومن خدعنا بالله انخدعنا له. وهنا يقول: لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه، ونفسه يخدع لو يشعر. والخبر فيه انقطاع وفيه جهالة للرجل من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، لكن عن ابن صدقة. من هو ابن صدقة؟ ها؟ يصير في انقطاع. وذكره ابن حبان في الثقات قال: يروي المقاطيع. قد أورد السيوطي هذا الخبر في الدر المنثور وضعفه. ايش معنى يروي المقاطيع؟ المقطع. ها؟ شو؟ المقطوع وشو؟ تابعي. يقابله الموقوف والموصول والمرفوع. المقاطيع ما يروى عن التابعين فمن دونه. وقد يرد المقطوع ويراد به المنقطع، ويراد به المنقطع. نعم. وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم؟ إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وقال سفيان بن عيينة: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: المعروف بالباقر. نعم. فكبكبوا فيها، في قول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه. فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله جل وعز كما ذكرنا، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينساه. روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار وذكره، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، يعني تذكره ولم ينسى. وإذا كانوا يصنعون القراءة في الصلاة للتذكر ولئلا ينساه، وبعضهم يقرأ القرآن متتابعا، ويفعله بعض الأئمة الآن، يقرؤون القرآن من أوله إلى آخره، يسمعونه الناس ويتذكرونه. وبعض الناس أو بعض الأئمة يرتب أموره على مقاطع معينة أو سور معينة ويترك الباقي. الأول الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ينبغي أن يخل بهذا الترتيب أحيانا، لأنه ما عهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن كاملا في الصلاة، فإذا أخل به أحيانا خرج من كونه مخالفا، وإذا تعاهده وقرأ منه قراءة متتابعة وخل بها أحيانا وكمل في الصلاة التي تليها وهكذا، جمع بين الحسنين. نعم. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وينبغي له أن يكون لله حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا وبه مستعينا وإليه راغبا وبه معتصما، وللموت ذاكرا وله مستعدا. وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه، ويكون الخوف في صحته أغلب عليه إذ لا يعلم بما يختم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى في نفسه لحسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، أي أنه يرحمه ويغفر له. وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه. بالنسبة للخوف والرجاء يقول العلماء هما كجناحي الطائر بالنسبة للمسلم، لا يغلب عليه الخوف فيخشى عليه من أن يكون حروريا إذا غلب عليه الخوف، وإذا غلب عليه الرجاء يخشى أن يكون مرجئا، فيتوازن في أموره، يخشى من ذنوبه ويرجو رحمة ربه. بعض العلماء وأشار إليه المؤلف يقول أنه في حال الصحة ينبغي أن يرجح الخوف، يرجح الخوف في حال الصحة ليحدو صاحبه على العمل والازدياد منه والحرص على تحسينه، وفي حال المرض ودنو الأجل يغلب عليه الرجاء ليرغب في لقاء الله ويحب ذلك، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الله المستعان. نعم. وينبغي له أن يكون عالما بأهل زمانه، متحفظا من سلطانه، ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته، مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه، مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع. وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. وقال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مستيقظون. وش يسوي؟ يعرف بنهاره إذا الناس مستيقظون، يعني ينام ولا وش يسوي؟ ها؟ طيب، يعرف بنهاره إذا الناس مستيقظون. في بعض النسخ مفطرون ليكون صائما، ليكون قائما بالليل صائما بالنهار. ايش قال المحشي؟ مستيقظون وهو خطا. ها؟ اي نعم، إذا الناس مفطرون، يعني في مقابل الأهل الغفلة مفطرون يكون هو صائم. نعم. وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال عبد الله بن عمرو: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدل والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه، وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني صاحب القرآن يجب عليه أن يتعلم، أو يتأكد في حقه أن يتعلم ما يعينه على فهم القرآن وما يعينه على فهم أحكامه، فيتعلم من علوم الآلة ما يعينه على ذلك من كتب العربية والأصول، سواء كانت أصول التفسير أو أصول الحديث أو أصول الفقه، كل هذه لا بد منها لمن أزمع على فهم القرآن، وإلا سمعنا من يتكلم في القرآن وتمر عليه المسائل التي لا يتقنها ولا يحسنها فيأتي بالعجائب، ويكون له نصيب من النظر في كتب اللغة بجميع فروعها 12 من يعدهن فروع اللغة، هذا المتلازمات 3 والنحو والصرف هذه 5 وفقه اللغة ومتن اللغة مش بعد، والوضع والاشتقاق كل هذه مطلوبة. على كل حال هذه أمور لا بد منها لمريد فهم الكتاب والسنة، هذه علوم ومقدمات لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة ولغته لغة القرآن إلا بفهم اللغة. وش تعرف منها يا أبو رضوان؟ وش حفظت؟ ها؟ ما يترك عن القرآن جزء عما ما يعينك على فهم القرآن، وش تعرف منه؟ أو يكفيك أنك تعرف العربية، العربية عربيتكم يعني، ما ولا العربية اللي يعرفها يفهم القرآن. احنا اصلا اصول العرب نعرف العربية تلقائيا، سليقة مثل ما قال ذاك: ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سلوقي يقول فيعربه. تعرف السلوقي وش هو؟ يقولوا كلب ولا ما اعرف. ما هو قيل هذا البيت؟ هو يقال سلوقي ولا سليقي؟ عندنا إذا كان السليقة يعني على الفطرة، على الفطرة. وإذا كان سلوقي كلب مسعور. إيش معيش؟ كلب مسعور. وكل كلب مسعور؟ ما أدري كم يقولون، أنا أسمعهم يقولون. كثير من طلاب العلم يستهين باللغة وهي لغة القرآن. ذكر عن بعضهم أنه أخذ 30 عاما يفتي الناس من كتاب سيبويه. شلون يفتيهم؟ هذا ما يعني يمكن الخفض والرفع والنصب مثل يمكن شو؟ يمكن مخفوض المرفوع من افتي الناس. نعم، كتاب سيبويه كتاب لغة، وإذا فهمت اللغة فهمت القرآن، إذا فهمت اللغة فهمت السنة، لأنها كل بلسان عربي مبين، وإذا جهلت اللغة ما فهمت شيء. فهو يفتي من كتاب سيبويه، وعمدته الكتاب والسنة، لأنه يفهم الكتاب والسنة لأنه فهم كتاب سيبويه. نعم، في هذا الحال الذي ما يفهم اللغة يعني يصير ما يفهم القرآن والسنة. اللي ما عنده شيء في اللغة معناته ما يفهم، ما عنده شيء، ما عنده شيء. إيه، لكن يقرأ. شو؟ أنا ما عندي شيء في اللغة، ما ولد عندك شيء. شكوى الله، شو سوى بك؟ تحقن حقن لك 50 سنة تطلب العلم. لأنه ما يفهم وش اللي يقرأ. ولكن هذا مسلم ما بعض الناس ما يستطيع يفهم معاني القرآن. إيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هل تكلف عامة الناس الذين يحفظون من القرآن ما يحفظون أن يطبقوا عليه القواعد العلمية؟ يكفي هجر الحروف. يعني اللي يحمل شيء ولا يفهم، ما يفهم منه شيء. هو قرأ القرآن وليس في نيته أن يكون عالما، وإن في نيته أن يكون له بكل حرف 10 حسنات، لن يحرم هذا. نعم. وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ليفرق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض الله في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني، لأن المنسوخ هو المتقدم في النزول قبل الناسخ له. ومن كماله أن قال فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن. يعني إذا قلنا أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، فمن المدني ما هو متقدم على هذا الحد على المكي، يعني ما نزل بمكة في حجة الوداع، يكون ما نزل قبله بالمدينة هو المتقدم. وإلا في غالب القرآن أن المكي متقدم على المدني. هذا هو. لا، هذا الضابط اللي ما يدخل فيها، يصير مدني ولو نزل بمكة. لكن مسألة أشرنا إليها وتحضرت في كثير من الدروس، أنه قد تكون السورة من آخر ما نزل من القرآن، والآية المحتاج إليها في الاستدلال نزلت على أمة سابقة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. المائدة من آخر ما نزل من القرآن. نعم، لكن من آيات القصاص ما نزل قبلها بالنسبة لتحديد المكي والنزل المدني، ما نزل قبلها ومع ذلك حكمها متأخر، لأنه مفروض على هذه الأمة وتلك على أمة سابقة. وش يسمى هذا؟ إذا أخذنا أن آخر ما نزل ينسخ الذي قبله، قلنا أن آية المائدة ناسخة لما نزل قبلها، لكن هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتبنا على أهل الكتاب، فحكمها قبل. وش واقع الناسخ والمنسوخ من هذا؟ هذه متقدمة في التشريع، تشريع هذا الحكم قبل ما نزل في السور المتقدمة. هذا إذا قلنا إذا شرع من قبلنا شرع لنا فتكون هذه ناسخة لنا. وين؟ إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا في هذا. إيه لكنها كتبت عليهم، يعني تشريع الحكم قبل ونزول الآية بعد. هذا يحتاج إلى عناية، أمرها ليس بالسهل، يعني تجزم أن آية المائدة ناسخة لأن المائدة متأخرة عن البقرة وعن غيرها. وش عند الشيخ في هذا؟ في الناسخ. ها؟ في الناسخ والمنسوخ والمدني والمكي. إيه في الناسخ والمنسوخ هذا. نص الأحكام ولا نص نص الأحكام والتلاوة ولا لا؟ أنا الحكم في البقرة في آية القصاص النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص والقتل، كتب عليكم القصاص والقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. نعم، هذه الآية باعتبار وقت النزول متقدمة على آية المائدة، وآية المائدة باعتبار فرضها على من قبلنا كتبنا عليهم فيها التوراة أنها متقدمة على آية البقرة. نعم. ومن كماله أن يعرف الإعراب والغريب، فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبري: سمعت الجرمي يقول: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال محمد بن يزيد: وذلك أن أبا عمر المبرد محمد بن يزيد، وهذا أبو جعفر طبري. أحمد بن رستم الطبري النحوي، لأن فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر المعروف، وفيه بهذا الاسم محمد أبو جعفر محمد بن جرير ابن رستم، هذا رافضي، وهو الذي نقل عنه المسح على القدمين في الوضوء، لأن بعض الناس ينسب الإمام بن جرير المفسر مو بصحيح، وبين ذلك ووضحه ابن القيم، أشار إليه إشارة، وصاحب روح المعاني بين ووضح محمد أبو جعفر محمد بن جرير ابن رستم الطبري، هذا الذي قال بالمسح على القدمين في الوضوء بناء على قراءة الجر، ونسبوه للإمام المفسر وليس كذلك. المفسر أشار إلى المسح في قراءة الجر، لكن هل يظن به المسح الذي يراه الروافض؟ إنما يراد به المبالغة في الغسل، لأنه في هذا الموضع أورد حديث ويل للأعقاب من النار، هل هذا يتجه مع الماس؟ ما يتجه مع الماس، من طرق كثيرة، يعني أورد حديث ويل للأعقاب من النار من طرق كثيرة، فلا يظن به أنه يقول بمسح القدم في الوضوء كما تقوله الروافض. وأما أبو جعفر الثاني بن رستم منصوصا على أنه من الشيعة. نعم. قال محمد بن يزيد: وذلك أن هذا المبرد صاحب الكامل. نعم. وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث، إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفسير، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وقد قال الضحاك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. وذكر ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض سنة خمس. من اقتصر على كتاب سيبويه وليس له وليس عنده رصيد كافي من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، ما يستفيد ما ذكر. لكن إذا كان عنده مخزون علمي من نصوص الكتاب والسنة وقرأ كتاب سيبويه، يستفيد أن يطبق على ما عنده. لأنه مثل أبو رضوان تو يقول أن يكفينا كتاب سيبويه. أنت تفهم كتاب سيبويه؟ ما شفت يمكن صورة الكتاب بس ما فهمت. كثير من طلاب العلم لا يفهمون كتاب سيبويه، لأن المصطلحات اختلفت عند المتقدمين منها عند المتأخرين. وفي تفسير الطبري مصطلحات نحوية تحتاج إلى مقارنة باصطلاحات المتأخرين، لأن الطلاب كلهم درسوا على ألفية بن مالك وفروعها. والاصطلاح التمييز مثلا عند المتأخرين، ماذا يسميه المتقدمون؟ ها؟ وش يسمونه؟ ها؟ أظن من ضيع الوقت إن كنا نسند عليك. ها؟ ما سمعت الكلمة. يسمونه إيش؟ تفسير. تفسير. وفي تعليقات الشيخ محمود شاكر على تفسير الطبري حل لكثير من الإشكالات في هذا النوع. نعم. وذكر ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ونحن جماعة، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض القوم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن، فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من كوة، فقلنا: تحايلوا عليه ليخرج إليهم، تحايلوا عليه، مثل ما حصل في تلقين أبي زرعة الرازي. أبو زرعة في حال الاحتضار هابوا أن يلقنوا الشهادة، قالوا: كيف نلقن؟ كيف ما كيف؟ ماذا صنعوا؟ جاءوا بحديث التلقين وغيروا في إسناده، قدموا وأخروا وذكروا الحديث، ثم وهو في النزع صحح السند وقرأ الحديث، فكان آخر كلامه لا إله إلا الله، ما كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ومات، دخل الجنة. نعم. هم تحايلوا عليه، قرأوا القرآن وطل عليهم من قوة. نعم. فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام. فقلنا: كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك؟ فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذى. وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام. يعني تخرجون الناس من بيوتهم أو تجعلونهم يستجيبون لما تريدون بالقرآن، ما قرأت القرآن لذات القراءة وتحصيل الأجر. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما هكذا كنا نطلب العلم، ولكننا كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم، فنجلس دونهم ونسترق السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه. وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه. الآن في العصور المتأخرة يذكر من حفظ القرآن في زمن يسير، في سنة أو نصف سنة، وذكر من حفظ القرآن في 3 أشهر وأكثر وأقل. عمر تعلم البقرة في 12 سنة، وابنه عبد الله في 8 سنين. هذا الذي يريد أن يتعلم صحيح ويفهم كل ما يدور في حول هذه الآية أو حول هذه الكلمة. لكن ما يمنع أن يكون في صغره يحرص على كثرة المحفوظ، ثم يتفقه فيما حفظ بعد ذلك ليضمن الحفظ. وأما كونه ينتظر أن يحفظ ويتفقه في آن واحد، قد ينتهي عمره وتفتر همته قبل أن يكمل الحفظ. إذا كان يخاف من التبعية يقول لا، حفظ القرآن يلزم أن أكون بحق القرآن من قيام الليل وكذا، وأنا ما لست أهل لعمل. وراك ما تقوم الليل؟ صلي الوتر نهر الله بالعافية، لكن أخاف أحفظ القرآن ما أقوم بحق الليل. لا أحفظه بس، هذا تسويل من الشيطان، يبيك ما تحفظ. الشيطان ما خلينا مكان. ها؟ الشيطان هو احنا اللي رايحنا لهم وجاينا، تعودنا منه. انا لاحظ الشيطان. انت اللي تلاحظه؟ اعوذ بالله من حالك. لو تعودنا منه تركنا. لا يترك. يلا كمل الشيخ. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه. إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلت: فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن كان ماهرا بالقرآن وعالما بالفرقان، وهو قريب على من قربه عليه. يعني يسير على من يسره الله عليه، وما أصعبه وما أبعده عمن لم يريد الله له ذلك. الحمد لله، جزاكم الله سبحانه وبعلكم. نعم. ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا حتى يخلص النية في الله فيه لله جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدم. لأنه عند طلبه يكون مخلصا، وقبل طلبه ينوي ويعزم على الإخلاص. لكن إذا دخل وجد خلل في النية في الطلب، ثم جاهد نفسه بعد ذلك فحصل له الإخلاص حصل المطلوب. وقيل عنهم أنه كنا نطلب العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. نعم. فقد يبتدئ الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف في الدنيا فلا يزال به فهم العلم حتى يتبين أنه على خطأ في اعتقاده فيتوب من ذلك ويخلص النية لله تعالى فينتفع بذلك ويحسن حاله. قال الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقاله سفيان الثوري. وقال حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. اللهم صل وسلم.